قال رحمه الله: باب فضل العشاء. وتقدم معنى وقت العشاء، وأن الإمام بوب عليه إذا اجتمع الناس عجل أو أخر، إذا اجتمع الناس عجل وإذا تأخروا أخر. وهذا الباب في فضلها، هذه الصلاة العظيمة التي هي من أثقل الصلوات على المنافقين مع الفجر. ويشعر الشخص بثقل هذه الصلاة عند ذهاب الأضواء، يعني يعرف هذا الحديث. أما الآن فالناس مع هذه الأضواء يسهرون، وربما لا يشق عليهم لا صلاة العشاء ولا غير ذلك ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى، ومن عوام الناس أيضا. لكن إذا أطفئت الأضواء وذهبت الكهرباء فيشعر الشخص أن هذه صلاة العشاء تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى مجاهدة حتى يأتيها الشخص، لأن الناس ربما يرجعون إلى بيوتهم عند عدم الأضواء، فيصعب على بعضهم الرجوع مرة ثانية إلى المسجد. فلذلك كانت من أثقل الصلوات على المنافقين مع العشاء. أما مع وجود هذه الأضواء وهذا الخير فتجد الناس لله الحمد يسهل عليهم كثير من الأمور. والمنافق منافق مع الأضواء ومع غيرها، منافق لا يحب دين الله سبحانه وتعالى ويكره ذلك، ولا يقوم إلى الصلاة إلا هو كسلان كما وصفهم الله، إلا وهم كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هذا شأنهم قديما وحديثا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما ذو الهمم العالية والطيبون فإنهم يحرصون على عبادة الله ويجدون لذة فيها، ويجدون انشراح صدر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا فاتت الصلاة في جماعة فيجد الحسرة في قلبه، بل ربما إذا فاتت ركعة أو ركعتان على الشخص ربما يتألم لفواتها. فكيف بفوات الصلاة بالكلية لا يصليها، لا يصليها البتة؟ فأي حياة مع هذا الشخص، وأي قيمة له، أي وزن له في دين الله جل وعلا، وهو يتكبر أن يسجد لله سبحانه وتعالى وأن يلصق جبهته بالأرض. عنده كبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وأما المؤمن يفرح جدا إذا التصقت الجبهة بالأرض لله سبحانه وتعالى، ما أسعده إذا عمل هذه الطاعة، يفرح جدا. وهذا توفيق الله لأهل الإسلام أن وفقهم لمثل هذه الطاعات وهذه العبادات العظيمة. قال: حدثنا يحيى بن بكير. تفضل. أبو زكريا يحيى بن من؟ ما اسم أبيه؟ نعم، عبد الله يحيى بن عبد الله بن بكير، ينسب إلى جده، وكنيته أبو زكريا. تكلموا في سماعه من مالك رحمه الله. قال: حدثنا الليث. الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي. عن عقيل. عقيل بن من؟ نعم، عقيل بن خالد أبو خالد. عن ابن شهاب. عند من؟ عند جهادي. تفضل. نعم، محمد بن مسلم. ما كنيته؟ وعند من؟ أبو بكر. من الدفتر ولا من رأسك؟ من الدفتر، لا بأس، اليوم من الدفتر وغد إن شاء الله حفظ صدر. هنيئا لأولاد. قال: عن ابن شهاب عن عروة. نعم، ابن الزبير أبو عبد الله. أن عائشة أخبرته قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام. قال الحافظ: أي في غير المدينة، وإنما فشى الإسلام في غيرها، وإنما فشى الإسلام في غيرها بعد فتح مكة. فيكون هذا هو المقصود، قبل أن يفشو الإسلام أي في غير المدينة، فإن الإسلام فشى في غير المدينة وانتشر وظهر في غير المدينة بعد فتح مكة ظهر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجه واعتنقوا هذا الدين العظيم. وأما انتشاره في المدينة فهو سابق، لكن المقصود قبل أن يفشو الإسلام في غير المدينة، وإلا في المدينة فهو فاشن ومنتشر وظاهر، فلا إشكال قبل أن يفشو الإسلام أي في غير المدينة. قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام الناس، حتى قال عمر: نام النساء والصبيان. فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وقال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريم الهمداني قال: أخبرنا أبو أسامة. عندك أنت من أبو أسامة أنت؟ وين بلال؟ ما هو موجود؟ تفضل. نعم، محمد بن أسامة، أحسنت. عن بريد، تفضل. بن عبد الله، نعم، بن أبي بردة ابن أبي موسى. عن أبي بردة وهو مشهور بكنيته ومختلف في اسمه، وهو ابن أبي موسى، قيل عامر وقيل الحارث كما تقدم معكم. عن أبي موسى، وما اسمه أبو موسى هذا مشهور؟ عبد الله بن قيس اليماني رضي الله تعالى عنه، قدم وقومه وهم يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. ولا شك أن لقاء الأحبة يثلج الصدور، تحصل به المسرات للملتقين، وهذا يجده شخص إذا خرج هنا وهناك للقاء الأحبة، فيجد الفرحة بذلك، وهم يفرحون به أيضا وبقدومه عليهم، ولا سيما إذا كان من أهل العلم فإنهم يفرحون بنزوله عليهم، ويجد نزلا من جهتهم جميلا، وأعظم النزل الاستقبال الطيب، فهذا إكرام جميل أن يستقبل الشخص من أحبته وإخوانه استقبالا طيبا. قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، أي من أولئك الذين نزلنا في ذلك الموضع. وقوله في بقيع بطحان، قال الحافظ: قوله في بقيع بطحان بفتح الموحدة من بقيع وضمها من بطحان، وأهل الحديث يضمون الباء بطحان، الحافظ يقول: وضمها من بطحان، وأهل اللغة يقولون بالفتح، بفتح أوله أو كسر، بفتح أوله بطحان، في بقيع بطحان، ويكسرون الثاني أيضا ذكروا بطحان، في بقيع بطحان. وأما أهل الحديث فيضمون الأول ويسكنون الثاني بطحان، في بقيع بطحان. فالحاصل لغة لأهل الحديث ولغة لأهل اللغة، فأهل الحديث يضمون بطحان الباء منه، يسكنون الطاء، وأهل اللغة يقولون بالفتح، بفتح أوله وكسر ثاني بطحان، وقالوا لا يجوز فيه غير ذلك. ذكروا صاحب المعجم، معجم البلدان، ذكر أنها اللغة لا يجوزون غير الفتح والكسر بطحان، لكن قد جاءت لغة أهل الحديث وهم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا بأس، يقال فيه لغتان بطحان وبطحان ما هو بعيد. أما أن اللغة الأولى تهدر ويقال لا يجوز أن يقال بطحان، هذا فيه نظر. قال ابن رجب البقيع في اللغة: المكان الذي فيه شجر من ضروب شتى. هذه حقيقة البقيع في اللغة، المكان الذي فيه شجر من ضروب شتى، فيه أشجار مختلفة، فيقال له بقيع. وبطحان أحد أودية المدينة المشهورة، وهي ثلاثة: بطحان وبقيع وقناة، ثلاثة أودية في المدينة مشهورة: بطحان والبقيع وقناة، فهو أحد أودية المدينة المشهورة. فيكون استفدنا معنى البقيع عندهم، وأنه في اللغة المكان الذي فيه شجر من ضروب شتى، فما كان فيه شجر مختلف الأنواع فيقال له بقيع. قال رحمه الله: فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة أي أخرها بسبب الشغل، فكان له بعض الشغل، والإنسان ربما يتأخر إذا شغل ببعض الأشياء، ولعله كان يقصد التأخير، وإلا كان يضع ما في يده إذا سمع النداء عليه الصلاة والسلام ويخرج للصلاة ولا يلتفت لأحد، وكل ما في يده يضعه يخرج لأداء الصلاة. لكن وافق ذلك بعض الشغل في صلاة العشاء، ولعله قصد التأخير بدليل ما سيأتي أن هذه الساعة يستحب فيها ذكر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبغيرها، أي التي أخر فيها. وهكذا ما علم من أحاديث التي معلومة عند طلاب العلم: لولا أن أشق على أمتي لكان هذا وقتها، لكن لأجل المشقة قدم عليه الصلاة والسلام، فهذا التأخير لعله كان مقصودا ووافق بعض الشغل، والله أعلم. وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة أعتم أخرها حتى بهار الليل، أي نصف الليل، حتى بهار الليل. قال الحافظ رحمه الله بالموحدة وتشديد الراء، أي طلعت نجومه اشتبكت والباهر الممتلئ نورا، قاله أبو سعيد الضرير. وعن سبويه: بهار الليل كثر ظلمته، وبهار القمر كثر ضوءه، وهو من أضداد استعمل في هذا وهذا: بهار الليل كثر ظلمته بحسب ما أضيف إليه، وبهار القمر كثر ضوءه. وقال الأصمعي: بهارا تصف مأخوذ من بهرة الشيء وهو وسطه، ويؤيده أن في بعض الروايات حتى إذا كان قريبا من نصف الليل، فيكون بهار الليل أي انتصف الليل، حتى إذا بهار الليل أي انتصف الليل، بدليل رواية أخرى. قال: فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل ثم خرج. ما معنى بهار عندك؟ ما معنى بهار؟ وين أنتم؟ بس أنا حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله، انتبهوا لهذا أيضا معاني، الله يحفظكم، جيد كل خير، إذا لم تفهم هذا فهمت الأول نعمة، سيأتي الذي بعده فيما بعد، تفضل. أي انتصف الليل، أحسنت. من قال هذا المعنى فيه؟ الأصمعي. قال: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أي مهلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين، أي الراوي. قال: قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل هذا الحديث، وما أكثر المفرحات لأصحاب رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا لهذه الأمة. ففي الحديث دلالة على فضل ذكر الله في مثل هذه الأوقات التي يغفل عموم الناس عنها، فإنه يستحب أن يذكر ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذا الوقت العظيم الذي يغفل كثير من الناس، ولذلك فضل التهجد فيه في وسط الليل، فضل التهجد في وسط الليل على غيره من الأوقات. وقد جاء في حديث عبد الله وفي حديث عمر بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تذكر الله في ذلك فافعل أو فكن، فإن استطعت أن تذكر الله جل وعلا أو إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وهذا حديث عظيم. وهكذا أيضا حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الساعات جوف الليل الآخر، أفضل الساعات جوف الليل الآخر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهكذا في وصف عباد الله أو عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فلا شك أن جوف الليل بل الليل عموما فإنه من الأوقات التي يستحب فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وجوفه أفضل الساعات، وسط الليل أفضل الساعات، والثلث الآخر كذلك أفضل الساعات التي يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى، فإن الناس يغفلون في هذا الوقت. قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل من يحمي الفئة المنهزمة، ذاكر الله في الغافلين كمثل من يحمي الفئة المنهزمة. كلام جميل. فإذا هؤلاء يدفع الله سبحانه وتعالى بهم شر الذين يذكرون الله في هذا الوقت. فهذا الأثر جميل ذكره ابن رجب عن بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين، هذا الوقت يغفل الناس فيه، كمثل من يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس. هذا تتمة الأثر: ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس. وفيه دليل أيضا عن استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم تكن مشقة على الناس، فيستحب أن تؤخر صلاة العشاء عند عدم المشقة، وأما إذا وجدت المشقة فينبغي التقديم وأن لا يؤخر الشخص. ومنهم من قال بالتأخير منسوخ، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، وإنما يراعى فيه الناس، يراعى فيه الناس، فإن لم يشق عليهم التأخير أخر، وإن شق عليهم التأخير قدم. فالحديث به دلالة على استحباب تأخير صلاة العشاء بالقيد المذكور، وفيه دلالة أيضا على تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل في هذا الوقت، استحباب التأخير، وأيضا كذلك استحباب التأخير إلى هذا الوقت وهو نصف الليل. وقد فعلت هذه السنة ولله الحمد في دماج، فإن أخرت الصلاة مرة من مرات أصلها في نحو هذا الوقت. وهكذا فيه دليل على فضيلة الانتظار، انتظار صلاة العشاء والمنتظر للصلاة في صلاة، كما دلت على ذلك الأدلة. وفيه أيضا دلالة على جواز النوم قبل العشاء، وهو الذي بوب عليه البخاري فيما سيأتي باب النوم قبل العشاء لمن غلب بهذا القيد، لمن غلب فإنه لا بأس أن ينام. أما أنه يتقصد النوم قبل العشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. لكن من غلب ونام وهجم عليه النوم ونام، أو كذلك أيضا من نام وعنده من يوقظه وأخبر قبل ذلك من يوقظه: يا فلان انتبه، أنا سأنام قبل العشاء، فانتبه إذا جاء وقت العشاء يقطني، فلا بأس بذلك إذا احتاجه. أو عنده بعض المنبهات كالساعات وغير ذلك من المنبهات، فإنه لا يكره في حقه النوم على الصحيح، كما ستأتي المسألة إن شاء الله عند هذا الباب الذي أشرنا إليه، باب النوم قبل العشاء لمن غلب، سيأتي الكلام على ذلك. فهؤلاء الصحابة ناموا، نام النساء ونام أيضا كذلك بعض الصبيان لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كره النوم قبل العشاء، ولكن هؤلاء غلبوا فهجم عليهم النوم وناموا. وهكذا كان ابن عمر أيضا ينام قبل العشاء، وجاء عن جماعة من الصحابة أيضا أنهم كانوا ينامون قبل العشاء، ولكن ينبهون من يوقظهم قبل الصلاة. وإن الأصل فيه أنه مكروه النوم قبل العشاء خشية أن تفوت العشاء عليه، وهكذا الحديث بعدها يأتي الكلام عليه إن شاء الله. وفيه جواز إعلام الإمام بأن يخرج للصلاة إذا كان في بيته وبيته قريب من المسجد، فلا بأس أن يذهب إليه. والآن الحمد لله الاتصالات موجودة، يا فلان صلاة تأخرت، اتصل عليه، يا فلان صلاة تأخرت. فإن كان قريب مجاور المسجد يذهب إليه ويعلم، كما أعلم عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أعلم بلال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة وأنه حان وقت الصلاة. فلا بأس بإعلام الإمام بوقت الصلاة إذا تأخر ولو عن طريق الهاتف الموجود الآن، فيقال يا فلان صلاة حان وقت الصلاة. فإن كان له عذر في التأخر نبههم على أنه يقيم الصلاة، لعلي أتأخر ولي عذر أو مرض. أما يتأخر وهم أحوج ما يكونون إليه لا، فإنه يحاول يأتي في الوقت المعلوم للصلاة. فهؤلاء الصحابة استبطأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عليهم جدا، فقال عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان تعبوا هؤلاء الضعفاء، فخرج عليه الصلاة والسلام. فلا بأس بإعلام الإمام بوقت الصلاة إذا كان البيت قريب أو عن طريق الهواتف هذه. وفي لطف النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه حيث لم يقل شيئا عندما قال له عمر ما قال، وإنما خرج عليه الصلاة والسلام ولم يقل ما لكم دخل وإيش معكم إيش تريدون سأخرج إن شاء الله هدأوا. خرج عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن هذا الوقت وقت جيد، وقت جيد للصلاة، وبين لهم الحكم الشرعي عليه الصلاة والسلام. وما أعظم خلقه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ما أجمل أخلاقه. فما كان شديدا عليهم بل في غاية اللين، في غاية اللين لأصحابه. ومن احتاج أنه يشد كما شد بعضهم فهذا أيضا كذلك من الرفق به ومن مصلحته. وفيه التذكير بنعمة الله جل وعلا، فإنهم فرحوا بهذا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. قال أبو موسى فرجعنا فرحنا بما سمعنا من رسول الله. ففيه التذكير والتبشير، فيه التذكير بنعمة الله وفيه التبشير بفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فبشرهم وذكرهم بأن الله تفضل عليكم وخصكم بهذه الصلاة التي ليس فيها ثم ذاكر يذكر الله سواكم. هذه نعمة عظيمة، فما في الأمم أحد يذكر الله في هذه الساعة. ففيه فضيلة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. وقوله ما ينتظرها في هذه الساعة أحد، قالوا لأنه ما كان يصلي حينئذ بالمدينة أحد، وقيل أيضا كذلك لأن سائر الأقوام ليست في أديانهم صلاة في هذا الوقت، يصلون لكن هذا الوقت الأديان المتقدمة ما فيها صلاة، وهذه الأمة جعل الله سبحانه وتعالى لها صلاة في هذا الوقت. هذا جواب وذاك جواب. قيل معناه أنه ليس في المدينة حينئذ أحد يصلي هذه الصلاة، وقيل لأن سائر الأقوام ليست في أديانهم صلاة في هذا الوقت، فقال ما قال عليه الصلاة والسلام ما ينتظرها في هذه الساعة أحد غيركم، وما أحد يصلي هذه الصلاة. وفيه الفرح بفضل الله ونعمته، كما قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه فرجعنا وفرحنا بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي للشخص أن يفرح بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا أمر الله جل وعلا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فينبغي للشخص أن يفرح هذا الفرح المشروع بفضل الله جل وعلا وبنعمته. وفيه التناوب لحضور الخير إذا بعدت ونأت البيوت عنه، فينبغي أن لا يحرم الناس الخير، يتناوبون حتى يبلغ بعضهم بعضا ما حصل وما كان وما بشر به. وفيه نقل الخير للغير ليفرحوا به ويحرصوا عليه، فنقل أبو موسى هذه البشارة للأمة ليفرحوا بذلك ويحرصوا على هذا الخير العظيم. ففيه نقل الخير للغير ليفرحوا به، وهذا شأن الصحابة، فإنهم لم يكتموا شيئا سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تبليغه، بلغوه. أما ما كان في باب الفتن فإن أبا هريرة بث جرابا وأخفى جرابا للمصلحة ولما يحصل من تبليغه من المفسدة، ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح. وليس في ذلك الجراب ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم التي لا بد منها، فإنهم لم يخفوا شيئا من ذلك، بل بلغوا جميع ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا تفضل. هذا حاصل ما يتعلق بهذين الحديثين. فكم حديثا قرأنا؟ جزاك الله خير. اثنين، أحسنت. عن من عندك هذان الحديثان؟ عن من؟ عن عائشة وعن أبي موسى. أحسنتم. بأي شيء يتعلقان بفضل صلاة العشاء؟ أحسنتم.